بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، نلتقي مع إخواننا وأحبتنا الكرام مع هذه الدروس من هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة الثلاثة أصول، ولعل هذا إن شاء الله تعالى آخر درس. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قول: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. إذن فالله سبحانه وتعالى قد بعث إلى كل أمة رسولا، وجعل غايتهم وهمهم وشغلهم واحد، وهو الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره عز وجل. إذن فهذا هو المقصد الأساسي الذي بعثت من أجله الرسل. واستدل لذلك بقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر ربنا عز وجل بأنه في هذه الآية الكريمة يخبر بل يؤكد أنه قد بعث في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا. وفي هذا دليل واضح على أن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد، كما تبين هذه الآية الكريمة عظم شأن التوحيد، وأنه واجب على جميع الأمم أن يعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فهذه الآية تبين أن الرسالة قد عمت كل الأمم، كما تبين وتشير إلى عظم شأن التوحيد، وأنه هو الأصل الأساسي والركن الركين الذي بعثت من أجله الرسل. وقد افترض الله سبحانه وتعالى على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لهذه الآية الكريمة: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ويبين الشيخ رحمه الله تعالى معنى الطاغوت، فيبينه بقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، حيث شرح الشيخ رحمه الله تعالى معنى الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا تعريف جامع لمعنى الطاغوت، وقد عرفه من الناحية الاصطلاحية. أما من الناحية اللغوية فالطاغوت مشتقة في الأصل من الطغيان، من طغى يطغو أو يطغى، من طغى يطغى من الطغيان. والطغيان هو مجاوزة الحد، فكل من يتجاوز الحد الذي يحد له يعتبر في اللغة طاغوتا، كما قال ربنا عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية. أما التعريف المقصود الذي عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، معنى ذلك كل ما تجاوز به العبد أو كل ما تعدى به العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع. إذن فإذا تعدى العبد قدره الذي حده له الشارع فهذا يسمى طاغوتا، ثم قال من معبود، فمن هنا تفسيرية وتبيينية، أي من معبود، أي سواء كان هذا التعدي من معبود يقصد بذلك أن كل من رضي أن يكون معبودا فهو طاغوت. إذن المعبود اسم مفعول، أي الذي تقع عليه العبادة، فكل معبود أي كل من رضي أن يكون معبودا من دون الله عز وجل فقد تجاوز حده. وقلنا رضي لنخرج من قد عبد من غير الله وهو غير راض، فهذا لا يسمى طاغوتا، لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، فرح المشركون وقالوا سنكون مع عيسى وعزير، وأدوا آلهة أخرى سنكون جميعا، فنعم الصحبة، أي فرحوا بذلك. وهذا الأمر نسوقه لنبين على أن من لم يرضى أن يكون معبودا من غير الله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذه التسمية، نسوق هذا الأمر لبيان ما قلناه. إذن قالوا، يعني فرح المشركون وقالوا سنكون مع عيسى وعزير، وعدوا آلهة أخرى سنكون معهم في النار أو سنكون معهم، لأن الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآية. فالذي لا يرضى أن يكون معبودا فهذا ليس بطاغوت وليس بمذموم. ويبين هذا الأمر أيضا قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فالذي لا يرضى كما قلت أن يكون معبودا فلا يدخل في مسمى الطاغوت. إذن قال من معبود أو متبوع، وهذا يدخل فيه الكهان والسحرة الذين يتبعون في أقوالهم، كما يدخل فيه أيضا علماء السوء الذين يدعون إلى الزيغ والضلال والبدع ويزينون للناس الخروج عن شريعة الإسلام والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية. إذن فكل هؤلاء يصدق عليه أنه طاغوت، لماذا؟ لأنه تجاوز حده الشرعي. إذن من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا يدخل فيه كل من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرا من أمور المسلمين فخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى فحرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله، فهو بهذا المعنى طاغوت، لأنه تجاوز حده المحدد له شرعا. أنه تجاوز حده المحدد له شرعا المحدد له شرعا. ثم قال والطواغيت كثيرون. الطواغيت كثيرون، إذن الذين يتجاوزون حد الشريعة فهم كثيرون. ورؤوسهم خمسة. إذن فأول طاغوت وأكبر طاغوت وهو إبليس اللعين. لماذا؟ لأنه دعا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، دعا إلى عبادة غير الله، فهو أول الطواغيت، كما قال ربنا عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين، ألا تعبدوا الشيطان أي ألا تطيعوه وألا تستجيبوا له. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى آخر الآية. قال فاستجبتم لي، أي الاستجابة هنا أي استجبتم له بحيث أطعتموه واتبعتموه. وعلى هذا فأكبر الطواغيت ورأس الطواغيت هو إبليس اللعين، لأن منه تتفرع الخطايا وتتفرع المعاصي ويتفرع الكفر. ثم قال وكذلك من رؤوس هؤلاء الطواغيت من عبد وهو راض. من عبد وهو راض، وقوله وهو راض الواو هنا حالية أي والحال أنه راض، مفهومه أن من عبد من غير الله سبحانه وتعالى وهو غير راض فلا يسمى طاغوتا كما قلت آنفا، كما قلت آنفا آنفا. فمن علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون له ويصرفون له شيئا مما يستحقه المولى جل في علاه فرضي بذلك فهو طاغوت، فرضي بذلك فهو طاغوت. يدل لذلك قوله تعالى ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقول منهم إني إله من دونه فسيكون أو ستكون عاقبته جهنم فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. كذلك من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا يسمى طاغوت، فهذا يسمى طاغوت. وهذا ينطبق على كثير من مشايخ الضلال من الصوفية والشيعة وأذنابهم. وكذلك من الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا هو الطاغوت الرابع. وذلك كالمنجمين والعرافين والرمالين الذين يدعون بأنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما سيقع للإنسان ويعلمون رزقه ويعلمون أجله إلى غير ذلك مما يدعون. إذن فمن ادعى شيئا من علم الغيب المستقبل فلا شك أنه يقع، فلا شك أنه طاغوت، فلا شك أنه طاغوت. ويقول ربنا عز وجل مبينا هذا الأمر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله أو من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لعلم هذا الأمر، فعلم الغيب لا يكون إلا لله تعالى، لا يكون إلا لله تعالى أو من اصطفاه من أنبيائه ورسله. وكذلك من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بغير أو الحاكم بغير ما أنزل الله فلا شك في أنه، فمن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فلا شك بأنه يصدق عليه هذا المعنى ويسمى طاغوتا، ويسمى طاغوتا. قال ربنا عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال في آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال في آية أخرى أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الأوصاف يعني التفصيل في المسألة، هل كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر فاسق ظالم، أم هناك تفصيل في المسألة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل، فهناك من يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله عز وجل، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فلا شك أنه كافر، فلا شك أنه كافر. من حكم بغير ما أنزل الله سواء بهذه القوانين الوضعية أو بغيرها واعتقد أن هذا الحكم هو قرين لحكم الله أو مساو له أو أحسن منه فلا شك في كفره. أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكمه عز وجل أحسن فهذا يكون ظالما، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كما فسره أهل العلم، فيكون قد وضع هذا الحكم الذي صدر منه في غير موضعه. إذن من حكم بغير ما أنزل الله في حادثة ما وهو يعتقد أن حكمه هذا أو أن حكم الله سبحانه وتعالى أفضل من حكمه، ولكنه حكم لعلة أو لسبب ما، فلا شك في أن هذا يكون ظالما، في أن هذا يكون ظالما ويكون فاسقا، لأنه خرج عن شرع الله سبحانه وتعالى، كما هو حال كثيرين من الحكام اليوم، لأن من حيث إنهم يحكمون ببعض الأحكام الغير المطابقة لشرع الله سبحانه وتعالى، إما عجزا وإما لأجل منفعة دنيوية وإما لمجاراة المحكومين، فهؤلاء يكونون ظلم فسقة ولا يكفرون ولا يخرجون من الملة على حسب ما فصله أهل العلم. وهذا التفصيل نحتاجه في أمورنا، لأن هناك من يطبق هذه الآية يعني من غير تفصيل، فيقول بأن كل من حكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى فهو كافر من غير اعتبار إلى هل يعتقد أن حكمه هو أفضل من حكم الله أو لا. إذن فهذا التفصيل مهم ومهم جدا كما ذكره أهل العلم. ثم قال: والدليل على ذلك، والدليل على أن الإنسان ينبغي أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا هو مقتضى التوحيد، دليل ذلك قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن ربنا عز وجل قال: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. إذن فديننا الحليف لا نكره أحدا على اعتناقه، لماذا؟ لظهور أدلته وبراهينه، فلا يكره إنسان أن يعتنق الإسلام، وإنما يعتنقه بإرادته واختياره. ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب القتال والجهاد، لأن الآيات التي تدل على وجوب القتال والجهاد وإكراه الناس على الدين وإكراه الناس على الدين، فإنما يقصد بها من وقف في وجه الإسلام، فمن وقف في وجه الإسلام فإنه يشرع قتاله، ويجب في هذه الحالة إزالته لأنه عائق من العوائق. إذن فالقتال والجهاد لأول وهلة يتبين أن فيه إكراها للغير على اعتناق الإسلام، على اعتناق الإسلام، ولكن هذا الأمر هو خاص لمن وقف كعقبة كأود وفي وجه الإسلام. ومنهم من قال بأن هذه الآية أي لا إكراه في الدين بأنها منسوخة، نسختها آية القتال وآية الجهاد، فينبغي للمسلمين أن يكرهوا غيرهم على هذا الخير وعلى الإسلام لأنهم لا يعرفوا قيمته، وبعدئذ إذا دخلوا في الإسلام فسيعرفون منفعته وسيعرفون أهميته وسينتفعون ببركته لا محالة. ومنهم من قال إن هذه الآية محكمة، إن هذه الآية محكمة وأنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس، لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أهل النصارى واليهود والمجوس، أما غيرهم من الوثنيين فإنهم يكرهون على الإسلام ويلزمون في الدخول. وهذا هو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى وجمع من المحققين. ثم قال: قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن فالله سبحانه وتعالى أبان الرشد من الغي ببعثة سيد الأولين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والرشد هو الهدى الموصل إلى سعادة الدارين، والغي هو الضلال والزيغ المفضي إلى خسارة الدنيا والآخرة، إلى خسارة الدنيا والآخرة. إذن فكل شيء قد تبين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين الرشد وتبين الخير من الغي والشر. إذن فالرشد قد تبين والغي قد تبين أيضا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن من كفر بالطاغوت، أي كفر، أي اعتقد بطلان عبادة غير الله وتركه وتبغض إليه هذا الأمر، وآمن بالله عز وجل بحيث اتخذه هو والإله وهو المعبود وحده، فهذا لا شك أنه قد حقق مقتضى معنى لا إله إلا الله، وهو الذي قال: وهذا معنى لا إله إلا الله. إذن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذن التوحيد لا بد فيه من كفر وإيمان، لا بد فيه من كفر وإيمان، كفر بجميع ما يعبد من دون الله وإيمان بالله وحده. إذن فإيمان المرء وتوحيده لا يثبت إلا بإيمان وكفر، إيمان بالله عز وجل وحده وكفر بما سواه، وكفر بما سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك أي تمسك، استمسك بمعنى تمسك، واستمسك كما قال أهل اللغة هي أبلغ في تأدية المعنى من تمسك، من تمسك كما قال الراغب، كما قال الراغب في مفرداته، كما قال الراغب في مفرداته: استمسك بالشيء إذا تحرى الإمساك، إذا تحرى الإمساك. إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة، عروة يقال عروة الدلو، هو موضع شد اليد، هو موضع شد اليد. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي القوية التي لا تنفك. والمعنى كما قال أهل العلم أي فقد استمسك بالعقل المحكم الذي لا ينفك ولا ينفصم. قال أهل العلم معنى ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك بالعقل المحكم الذي لا ينفك ولا ينفصم. ثم قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لا أدري في حقيقة الأمر ما موقع هذا الحديث بالنسبة لسابقه، وأرى والله تعالى أعلم أن هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الآخر كوصية وكبيان لهذا الأمر، وهو قوله: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. إذن استدل أو أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يحث المستمع وأن يحث الطالب على هذه الأمور وأنها من أهم الشرائع. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر هو الإسلام، يتبين من خلاله أن الإسلام هو سبيل السعادة، هو رأس الأمر. فإذا عدم الإسلام عدم الرأس، ومعلوم أن الرأس إذا عدم فلا حياة، فلا حياة. رأس الأمر الصلاة، وعموده رأس الأمر الإسلام عفوا، وعموده الصلاة، أي قوام الدين لا يقوم إلا بالصلاة، كما يقوم الفسطاط أو الخباء بالعمود. إذن فالفسطاط والخيمة والخباء لا يمكن أن تقوم إلا بعمود، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا بالصلاة. وفي هذا دليل لمن ذهب إلى أن تارك الصلاة فإنه كافر كفرا يخرج من أو يخرج عن الملة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد. يقال ذروة وذروة وذروة بتثليث الدال، والذروة هي أعلى الشيء، وسلام البعير كذلك أعلاه، وسلام البعير أعلى شيء فيه. فهذا يبين قيمة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى شيء في الدين. لأن لماذا؟ لأن الجهاد فيه بذل النفس التي هي أغلى ما يملك الإنسان وأثمن ما عنده. وهذا كما يعلم إخوتنا الكرام هو جزء من حديث معاذ ابن جبل الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه، لما جاء في حديث طويل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إلى آخر الحديث. قال: والله أعلم. ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة الطيبة النافعة للمبتدئين والمنتهين، ختمها كغيره من أهل العلم وأهل الفضل برد العلم إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. ثم قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد، صلى جملة خبرية معناها إنشائي، أي اللهم صل على محمد. والصلاة كما مر معنا هي ثناؤه عز وجل عليه في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. إذن قال: وسلم. ولا شك أن الجمع بين الصلاة والسلام جمع بين الخير ودفع الشر، بين الخير ودفع الشر. وصلى الله على محمد وآله، والآل كما قال أهل العلم على القول الصحيح هم أتباعه إذا لم تقترن بالأتباع، فإن قرنت بالأتباع فالمقصود بالآل أهل بيته خاصة. وصحبه، والصحب والصحابة، الصحابة جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وإلى هنا انتهى يعني هذا الشرح الذي يعوز في حقيقة الأمر يعني كثير وكثير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، كما نسأله جل في علاه أن يعفو عني وعما حصل مني في هذا الشرح الموجز من غلط لسان أو سهو جنان أو انتقال ذهن، كما أسأله جل في علاه أن يدخر لي هذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأختم ذلك بقول للحسن ابن الزين الذي يعني كتب احمرارا أو على لامية ابن مالك بأبيات جميلة، قال: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا، وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. هذا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.